وإما الإثبات، يعني يرد في الإثبات نحو الخيل حيوان يسابق عليه، هذا العلم الآن يسابق عليه حيوان يسابق عليه، فتجب فيه الزكاة كالإبل. فيقول نعم صحيح تجب فيه الزكاة كالإبل، لكن ما هي الزكاة هنا؟ قال زكاة القيمة. نعم. قال وجوابه بأن النزاع في زكاة العين، هذا هو النزاع، وقد عرفنا الزكاة بالله، فلا تقصر على زكاة القيمة. نعم. قال فيصرف إلى محل النزاع، نحن نتكلم نعم عن شيء، فقال هنا العهدية. قال وفي لزوم المعترض، في لزوم المعترض إبداء مستند القول بموجب خلاف، يعني الاستدلال على اعتراضه. نعم. قال ويرد على القياس، يعني أيضا أسئلة أخرى، منع كونه حجة أصلا، يعني يمنع من القياس لأنه هو لا يرى القياس. هذا عند الظاهرية. نعم. هذه من الأسئلة التي يختصر لنا. أو في الحدود والكفارات والنظام كالحنفية. نعم. الأسئلة قال راجعة إما إلى مانع أو محاربة. المنع يقولون هذه تتوجه للمقدمات، مقدمات القياس، لا مقدمات القياس، القياس أو مقدمات، إذا ثبت ثبت الحكم، ثبت الحكم ثبت الأصل، الأصل والحكم. ثبوت الحكم والعلة كلها، النتيجة هو حكم الفرع. أو معارضة، يعني معارضة في الحكم يقولون. قال وإلا لم يسمع، وذكر بعضهم أنها 25، أنها وذكر بعضهم أنها 25، ذكر خمسة، أنها خمسة، ذكر بعضهم أنها 25. ذكر بعضهم أن أسئلة القياس يعني خبر أن استعرضها المقدار في التحبير، وترتيبها أولى اتفاقا، حتى ما مرة يسلم ثم يمنع. قال وفي وجوبه هذا جدلا، إيه خلاف، وفي كيفيته يعني ما الذي يقدم، إذا قلنا بالترتيب ما المقدم منها؟ قال أقوال كثيرة، والله أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من أسئلة القياس، وأدق ما فيها وأصعبه، بعضها مفيد وبعضها لا، يعني هي طرائق عند أهل الجدل ليست لازمة. وبهذا نكون قد انتهينا من الأدلة المتفق عليها ومن الدلالات، بقي عندنا الأدلة المختلف فيها وهي قليلة، ثم الاجتهاد والتقرير والتعارض والترجيح، قد يعني يفق علينا مجلسين، المجلس القادم إن شاء الله يوم السبت، ما عدنا نضع في مجلس أخير نختم به هذا الكتاب. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.